الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل هذه النظرات في السيرة النبوية، وكنا قد فرغنا من الحديث عن غزوة الأحزاب وما جرى فيها من أحداث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الغزوة وبعد بني قريظة وهزيمة الأحزاب فيها، قال صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. وهذا ما حدث بالفعل، فلم تغزو بعد ذلك قريش ولا المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثم بعد تلك الغزوة التي ظهر فيها من آيات الله ما ظهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فكانت هذه الغزوة وما فيها من آيات من أوضح الأدلة على نبوته ونصر الله له. بعد ذلك كانت غزوة بني لحيان، قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ذا الحجة والمحرم وصفرا وشهري ربيع، وخرج في جماد الأولى على رأس 6 أشهر من فتح قريظة إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع، أي من قتل في الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه، وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة. وكان هؤلاء قد فعلوا بأهل الرجيع ما فعلوا من غدر وخيانة، ثم علموا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وفروا إلى رؤوس الجبال. قال: فخرج في 200 راكب من أصحابه بعد أن فر بنو لحيان، وأراد أن يرهب قريش ويردعهم عن غزو المدينة مرة أخرى، فخرج في 200 راكب من أصحابه حتى نزل عسفان، ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغ كراع الغميم، ثم كروا وراح رسول الله قافلة. فقال جابر: سمعت رسول الله يقول حين وجه راجعا: آيبون تائبون إن شاء الله لربنا حامدون، إلى آخره. ثم بعد ذلك غزوة ذي قرد، قال: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلم يقم بها إلا ليالي قلائل، حتى أغار عيينة بن حصن الفزاري في خيل من غطفان على لقاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابة، وفيها رجل من بني غفار وامرأة له، فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح. قال: وكان أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع السلمي، غدا يريد الغابة متوشحا قوسه ونبله، ومعه غلام لطلح بن عبيد الله، ومعه فرس له يقوده، حتى إذا على ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم فأشرف في ناحية سلع جبل قرب المدينة، ثم صرخ وصبحا، ثم خرج يشتد في آثار القوم وكان مثل السبع، حتى لحق بالقوم فجعل يردهم بالنبل ويقول: إذا رمى خذها ولا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا على قدميه، فإذا أمكنه الرمي رمى، ثم قال: خذها وأنا ابن الأكوع. قال: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح ابن الأكوع، فصرخ بالمدينة الفزع الفزع، فترامت الخيول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول من انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرسان المقداد بن عمرو، ثم عباد بن بشر، وسعد بن زيد، وأسيد بن حضير، وعكاش بن محصن، إلى آخر. فلما اجتمعوا إلى رسول الله أمر عليهم سعد بن زيد، ثم قال: أخرج في طلب القوم حتى ألقك بالناس، إلى آخر تلك الغزوة. فاستنقذوا اللقاح وأرجعوها وافتكوها، وفرت غطفان من حيث أتت. قال: ثم كانت غزوة بني المصطلق، وهي المريسيع، تسمى غزوة المريسيع، وموسى بن عقبة يرى بأنها كانت في السنة الرابعة، وابن إسحاق ذكرها بعد الخندق وبعد بني قريظة في السنة السادسة. قال: فأقام رسول الله بالمدينة جماد الآخرة ورجبا، ثم غزا بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة 6. قال: بلغ رسول الله أن بني المصطلق يجمعون له. فكل الغزوات التي مر ذكرها إنما كانت إما دفاع عن المدينة أو ردع لمن يريد أن يغزوها، فلم يغزو النبي صلى الله عليه وسلم أحدا معتديا عليه ظالما له. قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له، وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي أصبحت زوجته بعد ذلك. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل، فتزاحف الناس واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم، ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم عليه. وبالطبع كان أحد آثار هزيمة المشركين والأحزاب يوم الأحزاب وفي الخندق ثم هزيمة بني قريظة، كان من آثارها أن اشتد غيظ المنافقين في المدينة الذين كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي. وسيظهر من أمره ما سيظهر في هذه الغزوة. قال: فبين رسول سلم على ذلك الماء وردت واردة الناس ومع عمر الخطاب أجير له من بني غفار قال له جهجاه بن مسعود يقود فرسه، فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني على الماء فاقتتلا، فصرخ الجهني يا معشر الأنصار وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين، فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث، فقال: أو قد فعلوها؟ قد نافرون وكاثرون في بلادنا، أي المهاجرين. يقول: هؤلاء المهاجرون الذين وفدوا إلينا وآويناهم ونصرناهم أصبحوا ينادون في أرضنا. قال: وكاثرون في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد الأعز هو ومن معه من المنافقين، والأذل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، يعني يقول هذه نهاية ما فعلتم حيث آويتم هؤلاء في أرضكم وفي مدينتكم، فإذا هم أصحاب الكلمة والسيادة، وقاسمتم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غيركم. يقول: لو قبضتم أيديكم من الإنفاق وعن الإنفاق عنهم لهاجروا وتركوا المدينة. فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه، أي بعد أن فرغ من بني المصطلق وهزمهم، فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب، فقال: مر به عباد بن بشر فليقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فالظاهر أمام الناس أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين هو من أهل المدينة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما فعل لن يظهر للناس أنه عدو، وإنما سيقول الناس أن محمدا يقتل حتى أصحابه الذين معه في المدينة. وهذه من أحكام المنافقين التي شرعت وبقيت، ليس لأحد أن يقتل أحد بدعوى أنه منافق، لو جاز ذلك لجاز للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك الشافعي. قال: لا ولكن أذن بالرحيل، أي آذن الناس بالرحيل وأشغلهم بالمسير، فاشتغل الناس بالمسير عن القيل والقال وما أحدثه ابن أبي من فتنة بينهم، حيث صاح الناس لما سمع من قال يا للأنصار قال المهاجرون يا للمهاجرين، فكاد الناس أن يقتتلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أنهم يتداعون إلى أشرف الأسماء المهاجرين والأنصار، أسماء سماهم الله بها، ومع ذلك قال: أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التنادي والتداعي حتى بالأسماء الشريفة لأنها من عصبيات الجاهلية، فأمر بالمسير وسار الجيش وانشغل الناس بالمسير عن هذه الفتنة التي أرادها المنافقون وأرادوا أن تحدث بين المهاجرين والأنصار. قال: وقد مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه، فلما علم عبد الله بن أبي خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن زيد بن أرقم قد جاءه بالخبر عنه وأخبره ما قال، أتى إلى النبي فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به، وكان في قومه شريفا عظيما، لأنهم كادوا يتوجونه قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إليهم، كادوا يتوجونه ملكا عليهم. فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل. قالوا: لعل هذا الغلام ابن أرقم لم يحفظ ما سمع وأوهم على الرجل، حدبا على ابن أبي بن سلول ودفعا عنه، أرادوا أن يدفعوا عنه هذه القائلة. فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار لقيه سيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه، ثم قال: يا نبي الله، والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها، أي أمرت بالمسير وبالرحيل في ساعة ليست من عادتك أن تسير فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما بلغك ما قال صاحبك؟ فأنه سلم يقول له: ما بلغك ما قال صاحبك؟ هذه الكلمة التي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وما قال؟ قال: زعم أنه رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا يدل على مبلغ الغيظ الذي بلغه عبد الله بن أبي ومن معه لما أظهر الله عز وجل من آيات نصره لنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. قال وما قال؟ قال زعم أنه رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال يا رسول الله ارفق به، والله لقد جاء أنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا، يعني أن الذي حمله على ذلك هو الحسد. قال ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس بالحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز. قال فلما راح رسول الله هبت على الناس ريح آذتهم وتخوفوها، فقال رسول الله لا تخافوها فإنها هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع، وكان عظيما من عظماء يهود وكهفا للمنافقين، مات في ذلك اليوم. ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أبي ومن معه ومن كان معه على مثل أمره. فلما نزلت أخذ رسول الله سلم بأذن زيد بن أرقم ثم قال هذا الذي أوفى الله بإذنه، يعني هذا الذي نزلت السورة في تصديقه وتوثيقه. قال وبلغ ابن عبد الله بن أبي بن سلول، قال ما كان من أمر أبيه؟ فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس. يقول إن كنت ولا بد فاعلا تريد قتله لهذه الكلمة التي قال فمرني أقتله ولا يقتله أحد أعير به يمشي في الناس، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. هذا الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، وهنا يقول لولده بل نترفق به ونحسن إليه. قال ونحسن صحبته ما بقي معنا، ما دام معنا ليس له منا إلا حسن الصحبة، حتى وإن بدا منه ما بدا من نفاق. وقال وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. صار عبد الله بن أبي بعدها ذليل، صار كلما حدث حدث قومه الذين يصدونه ويردونه بعد أن كان سيدا فيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم كيف ترى يا عمر؟ يعني انظر يا عمر سياستي ورأيك، والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لا أرعدت له أنوف، لو أمرتها اليوم بقتلها لقتلها. يقول لو فعلت شيء في تلك الساعة التي أشرت علي بقتله لغضبت له أنوف وأحمرت له أنوف من قومه، لكن انظر حسن سياستنا معه كيف آل الأمر أن أصبح هو الدليل وقومه هم الذين يردونه ويعنفونه. فقال عمر قد والله علمت لأمر رسول الله أعظم صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب منهم سبيا كثيرا من بني المصطلق، ففشى قسمه في المسلمين أي وتقاسمه المسلمون. وكان في من أصيب يومئذ من السبايا جويرية بنت الحارث بنت كبيرهم ورئيسهم. قال بنت الحارث بن أبي ضرار زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة لما قسم رسول الله سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس ابن الشماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها أي قالت أدفع لك مال وتعتقني. وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، أخذت الغيرة رضي الله عنها وأرضاها. لكن انظر كيف ستكون بركة هذه المرأة على قومها كافة. وعرفت أنه سيرى منها رسول الله ما رأيت، فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. قالت أستعينك أن تدفع لي من المال ما أدفعه لقيس ويعتقني وقد كاتبته. فقال فهل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت نعم يا رسول الله. قال قد فعلت. فقال أدفع الدين وتكوني زوجة. قالت رضيت يا رسول الله. وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله قد تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس: أصهار رسول الله وأرسلوا ما بأيديهم. قالوا: أصبحت زوجة للنبي وهؤلاء أصهاره كلهم أحرار. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. قال: وعن يزيد بن رومان أن رسول الله بعث إليهم بعد إسلامهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فلما سمعوا به ركبوا إليه، فلما سمع بهم هابهم، فرجع إلى رسول الله فأخبره أن القوم قد هموا بقتله ومنعوه ما قبلهم من صدقاتهم، فأكثر المسلمون في ذكر غزوهم حتى هم رسول الله بأن يغزوهم. فبينما هم على ذلك قدم وفدهم على رسول الله فقالوا: يا رسول الله، سمعنا برسولك حين بعثته إلينا، فخرجنا إليه لنكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من الصدقة، فانشمر راجعا، أي الزكاة، فانشمر راجعا، فبلغنا أنه زعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن خرجنا إليه لنقتله، فوالله ما جئنا لذلك. فأنزل الله تعالى فيه وفيهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد أقبل السلم من سفره ذلك حتى إذا كان قريبا من المدينة وكانت معه عائشة في سفره ذلك، قال فيها أهل الإفك ما قالوا. فلم يكتفي عبد الله بن أبي بن سلول بما قاله في أول الأمر لأن رجعنا إلى المدينة، وإنما تولى كبر الإفك الذي بعد ذلك أشاعوه عن أم المؤمنين عائشة، وكانت حادثة الإفك. قالت عائشة: كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع، فخرج سهمي عليهن معه، فخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العلق، يعني يأكلن الطعام الخفيف لا يسمنهن ولا يثقلن. وكنت إذا رحل لي بعيري جلست في هودجي، ثم يأتي القوم الذين يرحلون لي ويحملونني، فيأخذون بأسفل الهودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله، ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به. فكانت تركب الهودج ويحملونه وهي خفيفة صغيرة السن خفيفة الوزن، فما كانوا يعرفون هل هي في الهودج أو ليست في الهودج، وإنما إذا ظنوا أنها في الهودج حملوه إذا سار النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا الهودج على ظهر البعير. قالت: فلما فرغ رسول الله من سفره ذلك وجه قافلا حتى إذا كان قريبا من المدينة نزل منزلا فبات فيه بعض الليل، أي حين رجعوا من غزوة بني المصطلق، ثم أذن في الناس بالرحيل فارتحل الناس، وخرجت لبعض حاجتي، خرجت تقضي حاجتها بعيدا عن القوم، وفي عنقي عقد لي، فلما فرغت انسل من عنقي ولا أدري، فسقط العقد من عنقها و رجعت. فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجده، وقد أخذ الناس في الرحيل يتأهبون للمسير. فرجعت إلى مكان الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته، وجاء القوم خلافي الذين كانوا يرحلون لي البعير، وقد فرغوا من رحلته فأخذوا الهودج وهم يظنون أني فيه كما كنت أصنع، فاحتملوه فشدوا على البعير ولم يشكوا أني فيه، ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به، فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب. ذهبت تبحث عن العقد، فلما رجعت فإذا القوم قد ارتحلوا وأخذوا الهودج وظنوا عائشة في الهودج فمشوا. قد انطلق الناس فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني. قالت: التففت بثوبي وجلبابي ثم اضطجعت في مكاني. قالت: وعرفت أن لو قد افتقدت لرجع إلي، تقول عرفت أنهم متى ما فقدوني سيرجعون إلى نفس المكان، فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي، وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته، والصحيح أنه كان في الساقة، كان يسلم يجعله في ساقة الجيش ليتفقده حين يرتحل الجيش، فكان صفوان يأتي إلى الساقة ويتفقد المكان ثم يلحق بهم. قال: فلم يبت مع الناس فرأى سوادي فأقبل حتى وقف علي، وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا الحجاب، فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله وأنا متلففة في ثيابي، يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما خلفك يرحمك الله، فما كلمت. ثم قرب البعير فقال: اركبي، واستأخر عني فركبت، وأخذ برأس البعير فانطلق سريعا يطلب الناس، فوالله ما أدركنا الناس وما افتقت حتى أصبحت ونزل الناس، فلما اطمأنوا طلع الرجل يقود بي، فقال أهل الإفك ما قالوا، فارتعج العسكر ووالله ما أعلم بشيء من ذلك. فبدأ الحديث وشاع الإفك وتولاه عبد الله بن أبي، ولهذا نزلت براءة عائشة وحادثة الإفك في سورة النور وفي سورة الأحزاب نزل الأمر بالحجاب وربط بين شأن المنافقين وشأن إشاعة الفاحشة في المؤمنين، وربط بين الغزو الخارجي والنفاق الداخلي وسعيه في إشاعة الفاحشة بين أهل الإيمان. قالت: ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة ولا يبلغني من ذلك شيء. تقول: لما رجعني المدينة مرضت، ثم اشتكيت ولم أسمع عن حادثة الإفك والناس يخوضون فيها ولا يبلغني من ذلك شيء، وقد انتهى الحديث إلى رسول الله. يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم بما يتحدث به الإفك. وهنا آية أراد الله عز وجل أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة حتى في مثل هذا الأمر العظيم. فكما في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعرض إلى كل أصناف الابتلاء، هموا بقتله وهجروه وآذوه، إلى أن بلغ الأمر إلى الطعن في عرضه الشريف وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فوصلوا إلى أن يطعن المنافقون في عرضه ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة كيف سيواجه مثل هذه الفتنة وهي أشد ما يجده العربي. فالعرب مع أنهم كانوا في جاهليتهم كما سيأتي معنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، كان النساء في جاهليتهم، العرب في جاهليتهم لا يحتجبن ويتبرجن، ومع ذلك كانوا ربما قتلوا الرجل عند كلمة في الشرف، كلمة واحدة تقال في شرف الرجل كما يقول الشاعر أبو الطيب المتنبي: لا يسلم الشرف الرفيع من الأدب حتى يراق على جوانبه الدم. فعندهم الشرف لا يسلم، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. فكانوا بالكلمة الواحدة ربما تسفك دماء وتقتل نفوس دفاعا عما يسمونه الشرف، لكن سيأتي الإسلام بهداياته وسيعالج هذه القضية التي كانت من أشد القضايا آنذاك، وسيكون الابتلاء في بيت النبوة، أشرف البيوت على الإطلاق. كيف سيتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الفتنة التي حدثت؟ قالت: قد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبوي لا يذكراني لي منه قليلا ولا كثيرا. كانت جارية صغيرة السن ولا تدري ما الذي يدور حولها من الإفك، إلا أني أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطفه بي، كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي، فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك. لما مرضت تلك المرض صد النبي صلى الله عليه وسلم عنها وترك السؤال عنها، فأنكرت ذلك منه. كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني قال: كيف أتيكم؟ لا يزيد على ذلك، حتى وجدت في نفسي فقلت: يا رسول الله، حين رأيت ما رأيت من جفائه لي، لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني. قال: لا عليك. فأذن لها فذهبت إلى بيت أبيها وإلى أمها لتعالجها. قالت: فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بشيء مما كان، حتى نقهت من وجعي بعد 24 ليلة. يعني 20 ليلة والناس يتحدثون في حادثة الإفك وعائشة لا تعلم ما الذي يدور. قالت: وكنا قوما لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم. تقول: لم يكن في البيوت حمامات ومراحيض كما يفعل الأعاجم، وإنما الكنف في الصحراء، نعافها ونكرهها، إنما كنا نذهب في فسح المدينة، وإنما كانت النساء يخرجن كل ليلة في حوائجهن. فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مصطح بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، يعني ابن عم للنبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مرطها فقالت: تعس مصطح. أمه كانت تمشي مع عائشة فعثرت في ثوبها فقالت: تعس مصطح. فقالت: قلت: بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا. قالت: أو ما بلغك الخبر يا ابنة أبي بكر؟ قلت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك. قلت: أو قد كان هذا؟ قالت: نعم والله لقد كان. فأخبرتها بحادثة الإفك وحديث الناس عنها وطعنهم في عرضها. قالت: فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي ورجعت، فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي، وقلت لأمي: يغفر الله لك، تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئا. قالت: أي بنية خفضي عليك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا وكثر الناس عليها. تقول: لا توجد امرأة حسناء يحبها زوجها. وعائشة كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، قالوا: ليس عن هذا نسألك، وإنما نسألك عن الرجال. قال أبوها، يعني عائشة ومن حول عائشة اللهم صل وسلم، قالوا: ليس عن ذلك نسألك، إنما نسألك عن الرجال. قال أبوها، فهي أحب الناس إلى رسول الله. فأمها تواسيها وتقول: ما كانت امرأة حسناء يحبها زوجها إلا تكلم الناس فيها، لا يسلم من هذا بسبب الغيرة والحسد. قالت: وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، ما بال رجال يؤذونني في أهلي، أي زوجي. هذه لغة العرب ولغة القرآن وسياق الآيات التي وردت: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت، أهل الرجل زوجه، كما في قصة إبراهيم وزوجة سارة، قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. بإجماع أهل التفسير المخاطب هي سارة، ولم يكن لها آنذاك ولد ولم يكن لها أحد، وإنما هي وزوجها هم أهل البيت، بيت النبوة. وفي قصة موسى، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا. بإجماع أهل التفسير أهله هنا زوجته. وسياق الآيات، كل الآيات الواردة هي في شأن بيت النبوة، والخطاب: يا أيها النبي قل لأزواجك، في بدايته لما انتهى من الحديث عن الأحزاب وعن بني قريظة: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، بعدها مباشرة بدأ في الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالحجاب، وربط بين الأمرين العظيمين: أمر الغزو الخارجي ومواجهة المنافقين في المدينة، وأمر العفاف والطهر. قال: يا نبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن، إلى آخر الآيات. ثم قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إلى قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالخطاب كله لنساء النبي، ولغة القرآن أهل الرجل زوجه، وإذا أطلق العرب هذا اللفظ زوجه تدخل فيه دخولا أوليا. فلا يتصور أن يأتي من يقول بأنه هذه الآية لا يدخل فيها نساء النبي دخولا أوليا، وإنما المراد بأهل البيت هنا كما ورد في حديث أم سلمة، هو حديث مضطرب وغريب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل علي وفاطمة والحسن والحسين في كسائه وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. وقالت أم سلمة: وأنا يا رسول الله؟ قال: أنت على خير. هذا لا يأتي لا في لغة القرآن. أم سلمة عربية قرشية تعرف أنها تدخل في هذا الخطاب دخولا أوليا. لكن الصحيح من ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه علي وفاطمة والحسن والحسين وضع عليهم الرداء وقرأ الآية، تلا الآية: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فذكرها النبي تاليا لا حاصرا كما يوهم حديث أم سلمة، مع أن حديث أم سلمة مضطرب وضعف، وورد عنها أيضا روايات أخرى وفيها: أنت من أهلي. قالت: ألست من أهلك يا رسول الله؟ قال: بلى. وفي رواية: أنت من أهلي. هذه الرواية هي أصح من حيث المعنى، لأنه لا يتصور أن أم سلمة لا تعرف لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث قال: إذا أتى الرجل أهله، أو إذا أتى أحدكم أهله فليقول: اللهم اجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فأهل الرجل هم زوجة. فالسياق واللغة والمعنى المعقول، يعني لو فرض أن كلمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت لا يدخل فيها نساء النبي، لكان القياس يدخلها من حيث السياق والمعنى، فالآية كلها وردت في شأنهن، والغاية من كل هذه التشريعات والأمر وقر في بيوتكن على القولين، على قراءة من قرأ بفتح القاف وقرن وأنهم يلقرار وهي قراءة عاصم أهل المدينة، وعلى قراءة من قرأ وقرن بالكسر وهي قراءة الجمهور من الوقار. فعلى كلا القراءتين الخطاب يدخل فيه نساء النبي، فالغاية من كل هذه التشريعات يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ليس نساء النبي كأحد من النساء. فلما جاء بهذه التشريعات كلها قال إنما يريد الله من هذه التشريع كله من هذه الأحكام، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة الشرعية، كما في قوله لما ذكر أحكام الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هذه إرادة شرعية، الغاية من هذه الأحكام هو أن يتحقق التطهير والطهارة والزكاة، كما في قوله تعالى يعلمون الكتاب والحكمة ويزكيهم، التزكية. فكانت الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة النور وسورة الأحزاب، ثم في آخرها سيأتي معنا قالت وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي يقولون عليهم غير الحق والله ما علمت منهم إلا خيرا ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرا، يعني يتكلمون في رجل ما علمت منه إلا خير، ويتكلمون في زوج النبي ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرا، وما يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي. هذه لو حدثت في الجاهلية لما احتاج أحد أنه يخطب في الناس ويقف ويتحدث ويقول كما في صحيح البخاري من يعذرني في رجل، وهو عبد الله بن أبي بن سلول، من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي المعصوم والإمام يخطب في الناس ويعتذر ويقول من يوقف هذا ويكف أذاه عني، لو كان أدنى عربي جاهلي لأخذ سيفه وقتله. لكن الله عز وجل يريد أن يشرع هذا الدين وهذه الهدايات وأن يكون النبي هو النموذج. اليوم يسجنون على 7 سنوات و5 سنوات على كلمة ليست قذف، يعني هنا نزل حكم القذف والذين يرمون المحصنات ونزل أحكام القذف وجلدهم 80 جلدة، عندنا اليوم يسجن بالسب بالكلمة بالتغريدة 5 و6 سنوات، بينما النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقصى ما فعل أنه قام واعتذر إلى الناس واشتكى إليهم مما يشاع عن أهل بيته صلى الله عليه وسلم. قالت وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هذا الذي قال ليخرجن الأعز منها الأذل، لما عجز عن هذا الأمر وهذه الخيانة عاد إلى الطعن في الأعراض والإفك وإشاعة الفاحشة في المؤمنين. قالت في رجال من الخزرج، أي مع بعض رجاله من المنافق، مع الذي قال مصطح وحمنة بنت جحش، وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول سلم ولم تكن من نسائه امرأة تناصيني في المنزلة عنده غيرها، يعني ما كانت أحد من نساء النبي تناصي عائشة وتساميها إلا زينب، فأما زينب فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما حمنة بنت جحش فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضادني لأختها فشقيت بذلك أو فشقيت هي بذلك. فلما قال صلى الله عليه وسلم تلك المقالة قال أسيد بن حضير يا رسول الله إن يكونوا من الأوس نكفيكهم وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم، يعني هذا حكمهم عند العرب في جاهليتهم، من يطعن في الشرف ويتكلم بهذا القول العظيم يقتل. فقام سعد بن عبادة وكان قبل ذلك يرى رجلا صالحا، يعني سعد بن عبادة أخذته الحمية أن يقال مثل هذا القول فقال لسيد بن حضير: كذبت لعمر الله، لا نضرب أعناقهم، أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج. يقول: أنت ما قلت هذه الكلمة إلا لأنك من الأوس وتريد أن تغض من الخزرج، ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. فقال أسيد: كذبت لعمر الله، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت: وتساور الناس، أي تواثبوا، حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شر. ونزل سلم ودخل، نزل النبي سلم عن من المنبر ودخل بيته، فدعا لي بن أبي طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما، فأما أسامة فأثنى علي خيرا وقال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وهذا الكذب والباطل. وأما علي فإنه قال: يا رسول الله، إن النساء لكثير، وإنك لقادر على أن تستخلف، وسل الجارية فإنها تصدقك. قال: سلها، لن تكذب. قال: فدعا رسول سلم بريرة ليسألها، فقام إليها علي بن أبي طالب فضربها ضربا شديدا وقال: أصدقي رسول سلم فتقول: والله ما أعلم إلا خيرا، وما كنت أعيب على عائشة شيئا إلا أني كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الشاه فتأكله. يعني غفلة الفتيات، تقول ما أعرف عنها إلا أنها تعجن العجين ثم تنام عنه وتأتي الشاه فتأكله. قالت: ثم دخل علي رسول سلم وعندي أبواي وعندي امرأة من الأنصار وأنا أبكي وهي تبكي معي، فجلس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا عائشة، إنه كان ما بلغك من قول الناس فاتق الله، وإن كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده، فوالله ما هو إلا أن قال لي ذلك فقلص دمعي حتى ما أحس منه شيئا، وانتظرت أبواي أن يجيب عني رسول الله سلم فلم يتكلم، وأيم الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن ينزل الله أو ينزل الله في قرآنا يقرأ به في المساجد ويصلى به. تقول يعني شأني أحقر من أنه ينزل في أمر براءتي قرآن، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول سلم في نومه شيئا يكذب به الله عني. تقول كنت أرجو أن النبي يرى رؤيا تثبت براءتي، أن يرى رسول سلم في نومه شيئا يكذب الله به الله عني لما يعلم الله من براءتي، أو يخبر خبرا، فأما قرآنا ينزل في فوالله لنفسي أحقر عندي من ذلك. فلما لم أرى أبواي يتكلمان قلت لهما: ألا تجيبان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله ما ندري بماذا نجيبه، والله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام. يعني شدة عظيمة أن ترمى عائشة، أبوها لا يستطيع أن يفعل شيء، لا يعرف حقيقة ما جرى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه، والمدينة تخوض في هذا الإفك العظيم. فقالت: فلما أن استعجم علي استعبرت فبكيت، ثم قلت: والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا. تقول: ما أتوب، لم تفعل شيء. قالت: والله إني لا أعلم، لئن أقررت بما يقول الناس والله يعلم إني منه بريئة لأقولن ما لم يكن، ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني. تقول: إن نفيت عن نفسي لم تصدقوني، وإن أقررت للناس قلت على نفسي ما لم أفعل. قالت: ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره، رضي الله عنها وأرضاه. تقول: تذكرت اسم يعقوب أبو يوسف فلم أذكره، فقلت: ولكن سأقول كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه من الله ما قال يتغشى. قال: فسجي بثوبه ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه، فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت ولا بليت. تقول: لما رأيت الوحي نزل عليه تقول ما فزعت ولا بليت. قالت: قد عرفت أني بريئة وأن الله عز وجل غير ظالمي، وأما أبواي فوالله فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا، يعني خوفا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. قالت: ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وإنه ليتحدر منه مثل الجمان، أي قالت كحبة الدر يصنع من الفضة، قالت يتحدر منه مثل الجمان من عرق صلى الله عليه وسلم في يوم شات، فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول: أبشر يا عائشة فقد أنزل الله براءتك، قلت بحمد الله. تقول يعني ما حمت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت بحمد الله. ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك، ثم أمر بمصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة فضربوا حدهم. فعبد الله بن أبي لم يفصح، أما هؤلاء ثبت عنهم هذا القول وأفصحوا فأقيم عليهم الحد فضربوا حدهم. قال ابن إسحاق عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأتهم أيوب: أتسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. على طول قال: كذب. أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ يقول: أنت تفعلين مثل هذا الأمر؟ قالت: والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك، يعني ما يحتاج يتحرى ويسأل ويروح قال: أنت تفعلينه، قيسي على نفسك، أنت تفعلينها مثل هذا الأمر؟ قالت: لا، كما قالت هند بنت عتبة، قالت: أو تزني الحرة؟ الحرة لا تزني. فقال: لا، عائشة خير منك، إذا أنت ما تفعلين هذا عائشة خير منك، هي أبعد عن الشبهة. قالت: فلما نزل القرآن ذكر من قال من أهل الفاحشة ما قال من أهل الإفك، فقال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وذلك حسان بن ثابت وأصحابه الذين قالوا ما قالوا. ثم قال تعالى: الصحيح أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي فقالوا كما قال أبو أيوب وصاحبته. ثم قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلما نزل هذا في عائشة وفي من قال لها ما قال، قال أبو بكر: وكان ينفق على مصطح لقرابته وحاجته، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا بعد الذي قال لعائشة وأدخل علينا. قالت: فأنزل الله في ذلك: ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح نفقته التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قال ابن إسحاق: وقال قائل المسلمين في ضرب حسان وأصحابه ما قال، ذكر الأبيات التي في شأن هذه الحادثة، وإنما كانت ابتلاء لبيت النبوة ليأتي التشريع على هذا النحو في حكم القذف وحكم القاذف والأمر بالحجاب بعد ذلك. يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى آخر الآيات في شأن الحجاب في نفس السورة التي جاء فيها خبر الأحزاب والمنافقين وما حدث من تلك الأحداث التي وقعت. فجاءت هذه التشريعات في هذا الباب لصيانة المجتمع داخليا وخارجيا، كما في خطبة أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب في الناس فربط بين القيام بالجهاد والحذر من الفاحشة، كما في قوله: وما ترك قوم الجهاد قط إلا ذلوا ولا شاعت الفاحشة في قوم قط إلا عمهم البلاء. فهذه الحادثة كانت تطهير وتشريع وبيان لحكم الله عز وجل في شأن ما كانت العرب تأنف منه إلى حد القتل. كان الكلمة الواحدة ربما ذهبت فيها نفوس وذهبت فيها بيوت، وهي كلمة لا تضر إلا من قالها، فإذا أقيم الحد كان براءة للمقذوف وعقوبة للقاذف وانتهى الأمر. أما أن تستباح الدماء وتقتل النفوس بكلمة وهي لا تؤثر بعرض الإنسان في حقيقة الواقع شيئا إلا على من قالها، فجاءت التشريعات شرعت الحدود، وهذه هي العقوبة المشروعة في شأن من قذف. أما ما كان عليها للجاهلية من الاقتتال والقتل وكل ذلك أبطله الإسلام وجاء في هذا الحكم العظيم وهو حكم القاذف وعقوبته. ونقف عند ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا.